فماذا نفعل؟ نقول لو أن واعلم أن أيضا أنها لو وضعت ولدا، يعني وضعت الأول وشكت في وجود ثاني، وشكت في وجود ثان لم تنقضي عدتها، نقول حتى هذه العدة ما انقضت حتى تزول الريبة، يعني حتى يزول عنها الشك، لأن إذا قالت أنا أشعر بأن جنين يتحرك في بطني بعد وضعي للأول فهذا يجعلنا نشك بأن هناك ماذا؟ لأن هناك جنين، أليس كذلك؟ لا شك. فنقول حتى تزول الريبة وتتيقن أنها لم يبق معها حمل، حتى تقول نعم الآن لا يوجد بي حمل، واضح؟ لأن الأصل بقاء الحمل، هذا هو الأصل، الأصل أنها حبلى، هذا هو الأصل في هذه المرأة الحامل، فلا يزول إلا بماذا؟ بيقين. نقول وتتيقن أنها لم يبقى مع حمل لأن الأصل بقاء الحمل ولا يزول بالشك، وما رجحناه هو مذهب جمهور العلماء، هذا الذي قلنا به في الأمر الأول والثاني، هو مذهب جمهور من؟ جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. انظر المغني في المجلد 11 في صاد 29 و200 والموسوعة الفقهية في المجلد 29 في صاد 20 و300. هذه هي المسألة الأولى. المسألة الثانية، هذه مسألة أيضا مهمة وقد يستشكل الإنسان ويقع في حيرة بسبب ما سيأتي، فنقول هل المرأة المفارقة بطلاق أو وفاة وألقت شيئا من بطنها تنقضي به العدة أو لا؟ أليس كذلك؟ هذه مسألة مهمة. لو أن امرأة طلقت، أو لأن نحن قلنا بأن وسيأتي إن شاء الله بأن المطلقة عدتها ما هي؟ بالوضع مباشرة، بمجرد أنها تضع انتهت عدتها، فهذه المطلقة أو التي مات عنها زوجها هل إذا أسقطت شيء من بطنها فهل تنقضي العدة بهذا الشيء الساقط أو لا؟ وضح لكم البحث؟ فنقول اعلم أن هذا الملقى، يعني الشيء الذي يلقى ويخرج منها، له أحوال، ما يخرج من أحوال، من أحوال ثلاث. الأولى له أحوال، الحالة الأولى أن تضع ما بان فيه خلق الآدمي من الرأس واليد والرجل، يعني لما وضعت وضعت على شكل ماذا؟ شكل آدم، رأت إما يد أو رأس أو رجل أو عضو من الأعضاء التي هي يظهر بها أن هذا الملقى آدمي جزما، أليس كذلك؟ لكن هو مكتمل وما وضحت الصورة كاملة 100%، لا، لكن الملامح واضحة بأن هذا ماذا؟ لا شك أنه آدمي وليس قطعة لحم هكذا مرمية، واضح لكم؟ فهذه ما الحكم فيها؟ قال ابن قدامة فهذه تنقضي به العدة، يعني بهذا الملقى، هذه المرأة تنقضي عدتها بماذا؟ بهذا الملقى به العدة بلا خلاف بينهم، يعني لا يوجد خلاف بين أهل العلم في هذه المسألة، اتفق العلماء على أن المرأة لو ألقت، المرأة المطلقة أو المرأة التي مات عنها زوجها، إذا ألقت من بطنها على صورة آدم فإن العدة تنتهي بمجرد خروجه. وضح لكم؟ بلا خلاف بينهم. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن عدة المرأة تنقضي بالسقط، تنقضي بماذا؟ بالسقط، إذا علم أنه ولد، يعني إذا ظهرت الملامح كما بينت لكم. هذه هي الحالة الأولى. واضح لكم الحالة الأولى؟ ننتقل إلى الحالة الثانية. الحالة الثانية: إذا ألقت نطفة، وكلكم يعلم بأن النطفة هذه في بداية مراحل ماذا؟ التخلق. نطفة، علقة، مضغة، أليس كذلك؟ نطفة، علقة، مضغة، فالنطفة في البداية هذه التي يكون فيها بحث، وأيضا المضغة كما سيأتي. فنقول: إذا ألقت نطفة أو دما، ألقت قطعة، وهذه القطعة حمراء، لا تدري هل هي جنين أو ليس بجنين، وهل هي قطعة لحم عادية أو هي دم متجمد، وضح لكم؟ فهل تنقضي بها العدة أو لا تنقضي؟ واضح؟ وضحت الصورة لكم الثانية؟ أن يكون الملقى نطفة، النطفة هي قطعة صغيرة. نقول: إذا ألقت نطفة أو دما لا تدري هل هو مما، هل هو ما يخلق منه الآدمي، لا تدري هل هذه القطعة في حقيقتها ستكبر وتصبح آدمي، إذن ستحل من العدة، أو هذه مجرد قطعة سقطت منها ليست مما سيتصور ويخرج منه الآدمي. واضح؟ نقول: لا تدري هل هو ما يخلق منه الآدمي أو لا، فهذا لا يتعلق به شيء من الأحكام. لماذا؟ لأنه لم يثبت أنه ولد، ما ثبت لنا بأنه ولد، أليس كذلك؟ لا بالمشاهدة ولا بالبينة، لا يوجد عندنا بينة واضحة حتى نحكم بأن هذه القطعة لو تركت لصارت جنين، أو شاهدنا بعض الملامح التي تدل على أنه جنين، لا يوجد لدينا قطعة لحم. واضح؟ هذه لا شك أنها لا نقول بماذا؟ تبقى عدتها كما هي 4 أشهر و10، لأنها لم تكن حامل أصلا. واضح؟ وإنما هذه قطعة سقطت، فتبقى في عدتها، هذه إذا كانت متوفى عنها زوجها، أما لو كانت مطلقة فكلكم يعلم الحكم كما سيأتي. إذن هذه المرأة التي أسقطت قطعة تبقى، لماذا؟ لأن اليقين لا يزول بالشك، هذا مجرد شك، لا ندري، نحن نشك بهذا هل هو جنين أو ليس بجنين، والقاعدة اليقين لا يزول بالشك، كيف نزيل يقين وهي العدة بمجرد شك هل هو جنين أو ليس بجنين، أليس كذلك؟ نقول: وهذا عند جمهور، قلنا لا بالمشاهدة ولا بالبينة، وهذا عند جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة، هذا مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة، وصرح المالكية بأنه إن كان الحمل دما اجتمع، يعني قالوا إن كان هذا الساقط حمل وهو في حقيقته لا شك أنه حمل دم تجمع سينتج منه جنين وسقط، تنقضي به العدة. نقول لهم: أثبتوا أنه حمل، ما هو دليلكم أنه حمل؟ ماذا يقولون؟ قالوا بما سيأتي. قالوا رحمه الله: بأنه إن كان الحمل دما اجتمع تنقضي به العدة. قال: لو كان هذا الحمل الدم الساقط في حقيقته حمل وهو دم متجمع لحمل فإنها تنقضي العدة بمجرد سقوط هذا لأنها وضعت. واضح؟ قلنا لهم كيف نعرف وما الذي جعلكم تقولون بأنه حامل؟ قد لا يكون حامل. قالوا نحن عندنا وجهة وصورة. ما هو؟ قالوا وعلامة كونه حملا أنه إذا صب عليه الماء الحار لم يذب. قالوا الدم المعروف لو كان دم لو صب عليه ماء حار ذاب ساخن، أليس كذلك؟ أي دم صب عليه ماء ساخن لا شك أنه يذب، بخلاف قطعة اللحم لو صببت ماء ساخن تبقى كما لا تذوب، أليس كذلك؟ قالوا هذا دليل على أن هذا السقط حمل وليس مجرد قطعة دم سقطت. واضح؟ قالوا إذا صب عليه الماء الحار لم يذب. قلت والأول أرجح، مذهب الجمهور لا شك أنه أرجح وأقوى. لماذا؟ لأن الأصل عدم الحمل. أقول لهم الأصل عدم الحمل، أنتم تقولون الحمل، نحن نقول الأصل عدم وجود الحمل، ولهذا تعتد في 4 أشهر إذا كان ممن توفي عنها زوجها. فأنتم تريدون أن تثبتوا الحمل، أثبتوا بأمر غير هذا، لابد يكون أوضح، لهذا سنثبت لكم بأن هذا لا يصلح. لماذا؟ سنبين يقين لا يزول بالشك. يقول للمرأة انقضت عدتك وبمجرد شكوك لا يصلح، لابد أن يكون هناك يقين، لأن هذه أمور ليست بالهينة، أليس كذلك؟ ومذهب الجمهور هو الراجح. قلنا والأول أرجح لأن الأصل عدم الحمل، والقول بأنه حمل لا بد له من بينة. قولكم بأنه حمل لا بد أن تأتوا ببينة. أما صب الماء الحار لا يصلح. لماذا؟ لأنه يحتمل أن تكون هذه قطعة، أو أن تكون هذه القطعة من جسدها انفصلت عنها، يحتمل أن يكون قطعة من أجزاء جسدها انفصل، وهذا قد يرد في الإنسان، أليس كذلك؟ هذا قد يخرج من الإنسان بعض الأحيان قطع من اللحم، وهذا وارد، أليس كذلك؟ فنقول قد تكون هذه القطعة خرجت من الجسد وانفصلت، فلا يصح أن تستدل بصب الماء الحار. لماذا؟ نقول انفصلت عنها، وهذا الاحتمال يسقط ذاك الاستدلال. لماذا؟ لأن هذا مجرد احتمال ولا يجوز، لأن الاحتمال أو الاستدلال إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به ماذا؟ به الاستدلال. نعم، سيان إذا انتهت العدة سيأتي بأن عدتها إذا كانت حامل بالوضع، فالمبحث فيها نفس الأمر، وعدة المتوفى عنها زوجها بالوضع. واضح؟ يعني امرأة طلقت كم تجلس وهي حامل؟ مدة الحمل بأكمله ليس 3 قرون. واضح؟ وكذلك المتوفى من باب أولى، الآية صريحة. واضح؟ فالآن لو سقط هذا سقطت هذه القطعة، هل نقول برئت وخرجت من العدة أو لا؟ هذا هو المبحث. واضح؟ فنقول هذا مجرد احتمال، والاحتمال والاستدلال إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال. استدلالكم هذا دليلكم تطرق إليه الاحتمال، إذن سقط به الاستدلال، لأنه لا يزول اليقين بماذا؟ بالشك. الحالة الثالثة والأخيرة أن يكون الملقى مضغة. نحن قلنا أولا نطفة، والنطفة في البداية إما يكون على شكل قطعة دم لحم صغير، أما النطفة لا، الحجم أكبر وأوضح، أليس كذلك؟ لكن هذه فيها تفصيل. فنقول أن يكون الملقى مضغة لم تتصور ولم يتبين فيها الخلقة، يعني خرجت قطعة كبيرة، الشكل يوحي قد يكون جنين لكن ما نستطيع نجزم. واضح؟ لأن كما تعلمون المضغة متأخرة عن ماذا؟ عن العلقة وعن النطفة كما قلت لكم. إذن لا شك أنه إذا كانت النطفة قلنا لكم قطعة واختلف بها العلماء، فالمضغة أكبر حجم وأوضح شكل من ماذا؟ من النطفة والعلقة، أليس كذلك؟ هذا لا شك فيه. هنا ماذا نفعل؟ نقول ثالثا أن يكون الملقى مضغة لم تتصور ولم يتبين فيها الخلقة، لكن شهد الثقات من القوابل وهن النساء اللواتي يأخذن الولد عند الولادة ولهن فراسة أو لهن فراسة في معرفة هذه المضغة. يعني لو جاءت امرأة وهي ممن لها خبرة إما في الطب أو في غيره وقالت بأن هذه المضغة هذه لو ظلت لأصبحت جنين، لأن هذا جنين جزمي، هذا من الخبرة التي نحن نعلمها، نأخذ بقولها؟ لا شك أن نأخذ بقولها. أما إذا لم نعلم فنبقى على الأصل الذي بيناه، أليس كذلك؟ لكن لو وجد من يشهد ويقول بأن هذا لو ظل لأصبح جنين، إذن الساقط ما هو؟ جنين لا شك فيه، أليس كذلك؟ إذن هذه تنتهي عدتها بماذا؟ بمجرد وضع هذا لوجود من شهد بأن هذا الساقط هو جنين. نقول لكن شهد الثقات من القوابل أنها بدء خلق آدمي، واضح؟ طبعا وهن النساء تعريف للقوابل، أنها بدء خلق آدمي، لو بقيت لتصورت، تقول لو بقيت هذه القطعة لصارت جنين. نقول ففي هذه الحالة تنقضي العدة عند الشافعية في المذهب ورواية عند الحنابلة لحصول براءة الرحم به، لأن الرحم حصلت به البراءة، أليس كذلك؟ خلافا للحنفية وقول للشافعية ورواية للحنابلة. نقول والأول أرجح. ما هو الأول؟ أنها تنقضي العدة لو كان المتكلم رجل صادق أو امرأة صادقة ثقة وصاحب خبرة فإنه يقبل، وإلا فلا. وضح لكم؟ لماذا قلنا الأول أرجح؟ لأن الثقة إذا شهد على شيء، لأن الثقة إذا شهد على شيء وهو من اختصاصه، لأن هذا من اختصاص المتكلم، فإنه يؤخذ بقوله، وخاصة أن الملقى مضغة وليس بنطفة، لأن النطفة من الصعب معرفتها كما سبق، النطفة صعب أن تعرف، أما المضغة فمن كانت له فراسة وخبرة لا شك أنه يجزم مباشرة، قلنا من الصعب معرفتها، بخلاف المضغة. انظر مغني المحتاج الشربيني في المجلد الخامس في صاد 85 وبدائع الصناعة للكاساني في المجلد الثالث في 96 و100 والمغني في المجلد الحادي عشر في صاد 29 و200 والإنصاب في المجلد التاسع في 81 و200 والموسوعة الفقهية في المجلد 29 في صاد 18 و300. وبهذا يتضح لكم بيان وتفصيل الحمل. إذا كان الحمل أكثر من واحد فماذا نفعل إذا شكت بوجود الحمل؟ إذا كذلك كان هذا الملقى شيء من بطنها فماذا تفعل؟ هل تنقضي العدة ولا تنقضي؟ هذا هو التفصيل الذي يكون معك في هذه المسألة. بهذا التفصيل تستطيع أن تحكم بأن هذه المرأة انقضت عدتها أو لم تنقضي. واضح؟ انقضت عدتها أو لم تنقضي. سيأتي المطلقة، لا تستعجل، سيأتي المطلقة ما قضنا فيها، سيأتي. نحن نتكلم هذا كحكم الآن بالوضع والمطلقة منه. في المطلقة الحامل، المطلقة الغير حامل ما تدخل، أسقطت ما أسقطت وين تسقط هي غير حامل؟ المطلقة الحامل هذا هو البحث فيها، وسيأتي الآن البحث في المطلقة. خلاص يكفي إذا كانوا أطباء ثقات، ليس أطباء مشكوك فيهم. واضح؟ لكن هذا أيضا في المتوفى عنها زوجها وفي المطلقة، انتبهوا البحث في العدة. أما لو قالوا سقط غير سقط وهي ما زالت مع زوجها هذا أمر آخر. واضح؟ عدة لا توجد عدة هنا. نعم. قال رحمه الله تعالى: والمطلقة قبل الدخول لا عدة عليها. نعم، بعد أن بين رحمه الله تعالى المطلقة بعد الدخول، بينا بأن المطلقة بعد الدخول، بينا أولا المتوفى عنها زوجها، المرأة التي توفي عنها زوجها، بأن عدتها 4 أشهر سواء كان مدخول بها أو غير مدخول بها، أليس كذلك؟ والمرأة التي توفي عنها زوجها وكانت حبلى فإن العدة تنتهي بماذا؟ بوضع الحمل. واضح؟ قال الآن شرع في بيان المطلقة قبل الدخول. رجل عقد على امرأة، انتبه، رجل عقد على امرأة ثم لأن الأهل منعوه من النظر إليها فبعد أن عقد نظر وقال مع السلامة لأنه رآها، وهذا ورد، لا تظنوا أنه ضرب من الخيال. يحكي لي بعض الإخوة أو أحد الإخوة يقول رجل أراد أن يتزوج بامرأة فقال لهم أريد أن أنظر إليها، قالوا أبدا، الأم تقول لا هي جميلة والأخت كذلك، وهو يقول أريد أن أنظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى ذلك أحرى أن يؤدم بينكما، يعني أن تدوم العشرة، فقالوا أبدا. عقد، بعد العقد قال أريد أن أنظر حتى لا أظلم المرأة، قالوا أبدا، من يقول لا تنظر إلا بعد الدخول؟ قال إذا كان كذلك فكما قلت. فحاول الرجل طبعا معهم مرارا وتكرارا، فسبحان الله بعد أن دخل في وقت الدخول دخل رأى المرأة وخرج يصرخ، ليس خيال حقيقة، وطلق أمام الناس وأمام أهله وأمام أهلها وبين عيوب المرأة، قال المرأة فيها كذا وكذا وكذا من الخلق. من السبب؟ هم بأنفسهم. قال أنا قلت لكم لا أريد هذه المرأة صاحبة الأوصاف هذه، فطلقت من نفس الوقت، وأمرهم أن يرجعوا ماله وماله، وستحصل لا شك أنها مشاكل بين الأم وبين أم المرأة، مع أنهم ما شاء الله كنا حبايب، تريد أن تزوج ابنها من تلك لأن هذه المرأة صديقتي، والبنت لا شك أنها ستطيع أمري، فحصل ما حصل، فطلقها أمام الناس. لماذا؟ حق له، لأنه قال لهم أنظر، الشرع أباح لي، النبي صلى الله عليه وسلم شرع لنا ذلك حتى تدوم هذه العشرة، وأنتم ترفضوا هذا الأمر، فهذا جزاء من يعرض عن سنة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. خرج أمام الناس وأعلنها حرب على أولئك. لا شك أن المرأة مسكينة تضررت ولا ذنب لها، وهذا الرجل تضرر ولا ذنب له. ما السبب؟ السبب المنع الذي هو منع بارد كما يقال. أقل الأحوال، أقل لو فرضنا أقل الأحوال، لو أخذت صورة لهذه المرأة وهي صورة طبيعية حقيقية على صورتها ونظر، يعني أما أنه يمنع كليا ولا يرى هذه المرأة إلا بعد الدخول فلا شك أنه سيحصل ما يحصل. فلو فرضنا أن هذا الرجل الآن المطلقة قبل الدخول، رجل عقد على امرأة ثم بعد أن عقد ما رغب فيها طلقها ولم يدخل بها، هل عليها عدة؟ لا، ليس عليها عدة، بخلاف ما لو توفي عنها. لو توفي عنها عليها أن تجلس 4 أشهر و10. أما لو طلقها قبل الدخول فلا عدة عليها، لأنه ليست هناك براءة للرحم حتى تعتد. وضح لكم؟ قال خاطب الله رب العزة جل جلاله المؤمنين بهذا الخطاب العظيم: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم ماذا؟ ثم طلقتموهن من قبل ماذا؟ من قبل أن تمسوهن. فماذا؟ فبين رب العزة أن هذه المرأة المطلقة قبل المسيس وقبل الجماع فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، ليس لها وليس ولا يجب عليها أن تجلس العدة. آية صريحة واضحة، نص في أن المرأة التي تزوجت وطلقت قبل أن يدخل بها زوجها لا عدة عليها، أليس كذلك؟ لا عدة عليها. أما لو توفي عنها فإن العدة عليها. قال يعني بمجرد أن يطلق كما بينا لكم تصبح بائنة منه، وهذا بيناه في بيان البينونة الكبرى والبينونة الصغرى، أليس كذلك؟ وهذا من أي البينونة؟ الصغرى، أليس كذلك؟ أنه يستطيع أن يرجع إليها بعقد ومهر جديد إذا رضيت هي. واضح؟ نعم. قال المطلقة لا تقول إن كانت حاملة فعدتها الحمل. نعم، والمطلقة بعد الدخول إن كانت حاملا ما هي عدتها؟ فعدتها أن تضع حملها، والبحث هو البحث الذي سبق في الحمل، ما بيناه وما سقناه في أكثر من ولد إذا كانت حامل بأكثر من ولد، وكذلك ما بيناه إذا خرج ذلك الصق هو هنا مستمر. واضح؟ فهذه المرأة الحامل ما هي عدتها إذا طلقت؟ هل تجلس 3 قروء؟ أبدا، تجلس جميع مدة الحمل حتى تضع حملها. ما الدليل؟ قال نعم، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. أجلهن، ما هو الأجل؟ المدة. وهذه الآية عامة كما سبق تشمل المرأة المتوفى عنها زوجها والمرأة المطلقة. الغير مدخولة تدخل هنا ولا لا تدخل؟ لنا لا تكون حامل، كيف تكون حامل وهو ما دخل بها؟ أليس كذلك؟ هنا المراد المدخول فيها جزما، لأنها لا تكون حامل إلا بعد الدخول. واضح؟ فهنا الآية صريحة واضحة في أن المرأة الحامل إذا طلقت فإن عدتها بوضع حملها تنتهي بوضع حملها. وانظروا إلى هذا الحديث الآتي وإلى هذه القصة العجيبة. قال قال وعن الزبير بن عوام أنه كان عنده كلثوم بنت عقبة. يقول وعن الزبير بن العوام أنه كانت عنده أم كلثوم بنت عقبة، كانت عنده والظاهر أنها تريد أن تتخلص منه، وهذا المرأة التي لا تريد الزوج ستفعل هكذا وتتخلص من زوجها، ولكن على الزوج أن يكون ذكي، إذا كانت المرأة حامل في آخر الأشهر لا يطلق حتى لو كان يريد. لماذا؟ انظروا ماذا فعلت معه. قال فقالت له وهي حامل، قالت أنا الآن حبلى أريد أن تعطيني هدية تطيب نفسي. قال لها ماذا تريدين؟ قالت طيب نفسي بماذا؟ بتطليقة واحدة فقط، طلقني تطليقة واحدة. قال فقط؟ قالت فقط أريد تطليقة واحدة حتى تطيب نفسي. يعرف بأن الطلاق ثلاث، ما شاء الله الأمر واسع. قالت قال طيب نفسي بتطليقه. قال طلقة تطيب نفسك؟ قالت نعم أنا حامل الآن ما تحمل. خذي طلقة واحدة ما في إشكال، ما تؤثر، أنت ما زلت امرأة وما زلت زوجة، وأستطيع أن أرجعك بماذا؟ في أي وقت، أليس كذلك؟ فماذا فعل؟ قال ثم خرج إلى الصلاة فرجع وقد وضعت. إذا وضعت ماذا حصل؟ انتهت العدة، ما يستطيع أن يرجع لها إلا بإذنها، وتستطيع أن تتزوج برجل آخر لها. وقع الفأس في الرأس، ماذا فعلت فيه؟ تطليقة واحدة، لكن هذه التطليقة وراءها ما وراءها، كما يقال وراء الأكمة ما وراءها. الرجل ذهب إلى الصلاة ورجع، المرأة وضعت، طلقت تطليقة واحدة. عدة الحامل ما هي؟ بالوضع. هذه المرأة فقيرة أليس كذلك؟ عدة المرأة بالوضع. فلما وضعت انتهت عدتها، فالرجل تفاجأ، خلاص خرجت المرأة من تحت يده، فماذا قال؟ قال ما لها خدعتني خدعها الله. قال خدعتني، وعرفت كيف من أين تؤكل الكتف، أليس كذلك؟ فقال ثم أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يشتكي حاله وما حصل معه، فإن المرأة خدعته وخرجت من تحت يده. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم حصل كذا وكذا وكذا يا رسول الله، فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال صلى الله عليه وسلم سبق الكتاب أجله اخطبها إلى نفسها. نعم سبق الكتاب أجله اخطبها إلى نفسها. تريد هذه المرأة؟ جدد العقد معها الآن، اذهب لها على أنها عروس جديد ومهر جديد إذا قبلت إلى آخره، لا يستطيع. لماذا؟ رب العزة قال وأولاة الأحمال أجلهن يضعن حملهن، أليس كذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم بين له أنت طلق برضاك وهي وضعت حملها والعدة تنتهي بالوضع. إذن المرأة خدعت أو لم تخدع، النهاية أنها انتهت عدتها. إذا أردت أن ترجع إليها فعليك بعقد جديد ومهر جديد إذا قبلت، أليس كذلك؟ إذن الشاهد منه أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن بأن عدة الحامل تنتهي بماذا؟ بوضع الحمل إذا طلقت، أليس كذلك؟ يعني لو طلقها زوجها الآن ثم وضعت بعد دقائق فإن العدة تنتهي. وضح لكم؟ قال نعم وإن كانت من ذوات الحيض فطلقت. انتبهوا ليس البحث الوفاء، إن كانت من ذوات الحيض فطلقت، لابد من هذا القيد حتى يتضح لكم. فعدتها ماذا؟ قال فعدتها ثلاث حيض. طلقت هذه المرأة وهي ممن يحيض، فإنها تجلس ثلاث حيض، تجلس هذه الثلاث حيض. من أين له بأنها حيض؟ ولماذا لا يكون طهر؟ لأن الآية ستأتي بأنها قروء. قال نعم والمطلقات. إذن البحث في ماذا؟ في المطلقة، خرجت المتوفى عنها زوجها فإن عدتها 4 أشهر و10، والمطلقات يتربصن، والتربص هو الجلوس كما بينا لكم، بأنفسهن 3 قروء. والقرء هنا المراد به الحيض، يعني 3 حيض. واختلف العلماء في تفسير هذا القرء كما هو معلوم، لأن هذا اللفظ من الألفاظ المتضادة، كلمة واحدة، انظروا هل هذه توجد في غير اللغة العربية؟ مستحيل. كلمة واحدة لها معنيان متضادان، قرء حيض طهر، الطهر نقيض الحيض، أليس كذلك؟ كلمة واحدة. ولهذا اختلف العلماء، يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. هل المراد به الطهر أو الحيض؟ ما ثمرة الخلاف؟ من يقول؟ لو قلنا طهر أو حيض ما ثمرة الخلاف؟ لا شك، لا، ثمرة الخلاف ثمرة عظيمة. إذا جلست الحيض الأول ثم الثاني ثم دخلت في الثالث انتهت العزة. واضح؟ بمجرد أنه يبدأ بها الحيض الثالث. أما لو قلنا الطهر، لو جلست الحيض الأول ثم طهرت ثم جلست الحيض الثاني ثم طهرت ثم دخلت في الحيض الثالث لم تطهر إلى الآن، لابد أن تنتهي حتى تطهر. واضح؟ إذن واضح، ثمرة واضحة. فهنا قال العلماء أو ذهب طائفة من أهل العلم وهو الراجح بأن المراد في ثلاثة قروء ثلاثة حيض. واضح؟ تجلس ثلاث حيض. ما الذي جعل أولئك العلماء رحمهم الله يرجحون هذا القول؟ هو ما سيأتي. قال نعم، والقرء هو الحيضة. واضح؟ القرء هو الحيضة. ما الذي جعلنا نحمله على الحيضة رغم أن اللغة العربية القرء يطلق على الحيض وعلى الطهر لأنه من ألفاظ متضادة كما بيّن لكم؟ ما الذي جعلنا نحمله على الحيض؟ حديث عائشة. وهو سألت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تدع الصلاة أياما أقرأ. نعم، عن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة كانت تستحاض، وجاء في رواية كان الدم ينزل بها بشدة، والاستحاضة غير الحيض كما بينا لكم هذا في مسائل الحيض. فسألت النبي صلى الله عليه وسلم كيف أفعل، والحديث طويل، كيف أفعل في هذا الدم؟ فأمرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن تدع الصلاة أيام أقرائها. متى أيام الأقراء؟ ما معنى الأقراء هنا؟ جزما الحيض. يعني قال لا، متى كان يأتيك الحيض؟ قالت كان يأتيني في يوم كذا وينتهي في كذا. إذن في هذه الأيام التي كان يأتي الحيض إليك فامتنعي عن الصلاة، ثم في اليوم السابع مثلا اغتسلي ولو كان الدم ينزل، وتعتبري الآن دخلت في حكم الطاهرات، وتصلي وتصومي ويأتيك زوجك، إلا أنك لابد أن تتوضأ لكل صلاة. وضح لكم؟ أما الغسل، غسل الحيض فقط، والغسل الثاني مستحب. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لها الشاهد منه ماذا أمرها؟ فأمرها أن تدع الصلاة أيام أقرائها، يعني أيام حيضها. فأطلق النبي صلى الله عليه وسلم على القرء وبين بأنه الحيض. ولا شك أنه إذا جاء التفسير من الشارع ومن قول النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يفسر به، أليس كذلك؟ فالصلاة مثلا في اللغة الدعاء، لكن جاءت الصلاة في الشرع بمعنى آخر كما تعلمون، عبادة ذات أقوال وأفعال، مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، هذه علمناها من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ما نقول والله الصلاة خلاص دعاء، أقيم الصلاة خلاص نقول فقط دعاء، لا، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، لا، المراد به الدعاء أبدا، الصلاة المعروفة الشرعية، أليس كذلك؟ فالقرء هنا المراد به الحيض، لأن الشرع حمل هذا اللفظ على هذا المعنى فوجب أن نحمل عليه، أليس كذلك؟ لا، صحابية وأيضا لها أخت، والقصة طويلة جدا. قال إن كان صغيرا رحيقا وكبيرا وجيشا من الرحيق فعدته ثلاثة. انتبه الآن، معنا صورة أخرى، إذا كانت هذه صغيرة لا تحيض فطلقت، البحث في الطلاق لأن المتوفى عنها زوجها عدتها مضت. واضح؟ فهذه الصغيرة طلقت، أو كبيرة قد يأست من الحيض، صغيرة لا تحيض تزوجها وهي صغيرة السن، أو تزوج هذه المرأة وتزوجها وهي كانت تحيض لكن لما طلقها وهي كبيرة قد يأست من الحيض، ما هي عدتها؟ العدة وثلاثة قروء، لا توجد القروء أصلا، لا يوجد الحيض، أليس كذلك؟ إذا ما هي عدتها؟ قال فعدتها ثلاثة أشهر، تجلس ثلاثة أشهر. الصغيرة التي لا تحيض تجلس 3 أشهر، والكبيرة التي قد يأست من الحيض تجلس 3 أشهر إذا طلقت. واضح؟ قال نعم. قال رب العزة جل جلاله مبين حكم النساء اللواتي لم يحضن والنساء اللواتي يئسن من الحيض، فقال واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم. ما معنى ارتبتم؟ أي إن ارتبتم في الحكم فيهن، ما هو في العدة أو ما هي العدة عليهن؟ ارتبتم، ترددتم، شككتم. واضح؟ هذا الخطاب لمن؟ للرجال أو للنساء؟ هذا الخطاب للرجال، وهذا ما ذهب إليه ورجحه الطبري، لأن العلماء اختلفوا، بعضهم قال إن ارتبتم في الحيض وإن ارتبتم في الدم النازل منهن وإن ارتبتم، وهو خلاف طويل. والأقرب والأصوب ما ذكره الطبري رحمه الله، لأنه إن ارتبتم أيها الرجال وأنتم تسألون عن حكمهن في المرأة الصغيرة وفي المرأة الكبيرة اليائسة من الحيض، ارتبتم شككتم، ما هي العدة؟ هل نلحقها بالمرأة المطلقة وهي 3 قروء فنحسب مدة، أو بالمرأة المتوفى عنها زوجها، أو ماذا نفعل؟ هذا تردد والشك ليس كذلك. فقال رب العزة إن ارتبتم فعدتهن كم؟ 3 أشهر. واضح؟ فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحض، يعني وكذلك الصغيرة التي لم يأتيها الحيض عدتها كم؟ 3 أشهر. هذا في من؟ في المطلقة، لأن البحث ما زال فيها، انتبهوا. أليس كذلك؟ هذه المرأة التي طلقت وهي كبيرة فنقول تجلس 3 أشهر، المرأة التي طلقت وهي صغيرة لا تحيض تجلس 3 أشهر، أليس كذلك؟ نقول مسألة قلنا مسألة، هذه المسألة انتبهوا إليها، نحن تكلمنا بأن المرأة الصغيرة ما عدتها؟ 3 أشهر إذا طلقت، أليس كذلك؟ والمرأة التي يئست من الحيض ما عدتها؟ 3 أشهر. والمرأة التي تحيض ما عدتها؟ 3 قرون، يعني 3 حيض، 3 حيض، أليس كذلك؟ لكن لو أن امرأة طلقت فحاضت حيضة ثم انقطع عنها الدم فجأة، أو طلقت وهي ممن يحيض فانقطع عنها الدم فجأة، فماذا نفعل؟ لا ندري هل هي حبلى أو غير حبلى إلى آخره. ما هي عدة هذه المرأة؟ وضح لكم؟ نحن الآن بقيت لنا صورة واحدة من النساء، هذه الصورة هل تركها الشرع؟ أبدا، لم يتركها، لم يترك الشرع ولم يترك العلماء، بينوها. فماذا نفعل بهذه المرأة؟ كان يأتيها الحيض ثم طلقها هذا الزوج، جاءت حيضة فانقطعت أو جزء، أو لم يأتيها الحيض فجأة وهي ليست من اللواتي بلغن ماذا؟ اليأس من الحيض، لا فجأة، ما تدري هل هو حمل أو ليس بحمل، ما يعدة هذه المرأة؟ نقول إذا طلقت المرأة وهي من ذوات الأقراء ثم لم تر الحيض في عادتها، يعني كانت تأتيها عادة ولم تدري ما سببه، ما تدري ما السبب لماذا انقطع، هل هناك حمل أو ليس هناك حمل، ما تدري، فإنها تجلس سنة، تعتد بسنة كاملة. واضح؟ فإنها تجلس سنة على التفصيل الآتي، ليست مدة طويلة، لأن المرأة لو طلقت وحملت الآن بعد الطلاق كانت في أول الأشهر كم تجلس؟ 9 أشهر، أليس كذلك؟ إذن هذه العدة، تجلس سنة كاملة على التفصيل. انظروا، وهو على التفصيل الآتي، تجلس 9 أشهر مدة الحمل، لأن هذه 9 أشهر لا شك أن الحمل يظهر فيها، تجلس 9 أشهر مدة الحمل لتتبين براءة الرحم، لتتبين براءة الرحم ولزوال الريبة حتى يذهب الشك. واضح؟ لأن الغالب أن الحمل لا يمكث في البطن أكثر من ذلك، هذا هو الغالب. قد يمكث أكثر، لكن الغالب في النساء 9 أشهر، أليس كذلك؟ ثم تعتد 3 أشهر، هنا تبدأ العدة 3 أشهر. واضح؟ التي جاءت في النص، لأنها أصبحت من اللواتي لم يحض. واضح؟ يعني بعد أن تجلس 9 أشهر، هذه مجرد مدة حتى نتيقن هناك حمل أو ليس حمل، ثم بعد هذه المدة نقول أن تبدأ العدة عندك 3 أشهر. إذن كم صارت؟ 1 سنة كاملة. ثم تعتد 3 أشهر، فهذه 1 سنة تنقضي عدتها بها، هذه 1 سنة تنقضي عدتها بها وتحل للأزواج. بعد ذلك نقول الآن يجوز لك أن تتزوج، أليس كذلك؟ وإلى هذا ذهب عمر وابن عباس رضي الله عنهما، والحسن البصري، والمالكية، هذا هو مذهب المالكية، وهو قول للشافعية في القديم، وهو المذهب عند الحنابلة، هذا هو المذهب عند الحنابلة. فقد أخرج عبد الرزاق في مصنفه في المجلد 6 في 26 و600 برقم 39 و111 بسند صحيح إلى عمر رضي الله عنه قال: أيما رجل طلق امرأته فحاضت حيضة أو حيضتين ثم قعدت، يعني انقطع عنها الدم فجأة، واضح؟ فلتجلس 9 أشهر حتى يستبين حملها، حتى يستبين حملها، فإن لم يستبن حملها في 9 أشهر فلتعتد 3 أشهر بعد 9، فلتعتد 3 أشهر بعد 9 التي قعدت من المحيض. وراجع ما صح من